أن يلتقيه في مكان كذا. فلما كان الغد ذهب إليه إسماعيل عليه السلام فلم يجده، فانتظر في مكانه حتى كان اليوم الثاني من الغد، فجاء الرجل فوجده جالسا. قال له: يا إسماعيل، ما برحت مكانك منذ البارحة؟ قال: كيف أبرح أمامي وقد وعدتك فيه؟ فسماه الله تعالى صادق الوعد. وفي رواية قيل أن إسماعيل عليه السلام انتظره أياما متتالية كثيرة حتى اتخذ مأوى واتخذ سكنا في ذلك المكان. لذلك جاء الثناء عليه من الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الوفاء بالوعود أحبة الكرام، كل ما إلا كل إنسان يعد إنسان أمر عليه أن يفي بهذا الأمر، وعليه أن ينجز هذا الوعد، وإلا كان الغضب عليه من الله تعالى في الدنيا والآخرة. فإن الله تعالى لا يرضى أن تنكث العهود والمواثيق، وإن الله تعالى يأبى ويرفض أن يكون الغدر بين أمة الإسلام. فقد أخرج البخاري عليه رحمة الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاثة. قال: ومنها إذا وعد أخلف. إخلاف الوعد الأحبة الكرام له أضرار جسيمة وله أضرار بالغة في الدنيا، ويعاقب الله تعالى عليه في الآخرة. لذلك لا بد لنا أن نوفي بما وعدنا وأن نوفي بما عهدنا. هذه صفة جميلة وهذا مطلب شرعي، ولكن للأسف الشديد أحبة الكرام كثير من الناس لا يكون بالوعود، حتى أن بعض الناس صارت لهم سمة بارزة وصفة دائمة، وهذه من علامات النفاق عياذا بالله من النفاق. لذلك الذين يرتبطون بهذه العهود وهذه المواثيق إنما هم المؤمنون حقا. ولكن نسمع عند العامة ومقولة متداولة يقولون: إن فلان مواعيده مواعيد خواجات. انظروا أحبة الكرام إلى تدني أمة الإسلام إلى الوراء. إن المواعيد الحقيقية ليست هي مواعيد الكفرة، ولكنها أمور شرعية وآداب إسلامية أمر الله تعالى بها أمة الإسلام، وعلم هذه الأمور غيرنا من أعداء الدين فامتثلوها وطبقوها وصاروا يشتهرون بها. فكثير من الناس أصبح لا يثق في كثير من المسلمين. إذا أراد أن يشتري جهازا ووجد أن صناعته محلية ربما يصيبه قلق وربما يصيبه ضجر، أما إذا وجد صناعته أجنبية أو من بعض الدول المعينة فإنه يأخذه بثقة وضمان. لماذا هذا أحبة الكرام؟ أليس هذا ما أمر الله تعالى به أمة الإسلام؟ أن يوفوا بالوعود وأن يحسنوا الصنعة. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الإحسان في الكلام والإحسان في الطعام والإحسان في الأداء، حتى الإحسان في القتل والذبح للبهائم أمرت به شريعة الإسلام، فإنها أخلاق إسلامية وهي أمور شرعية. لماذا يبتعد العباد عنها؟ ولماذا يفعلها الكفار حتى تصير صفة بعض المسلمين في الكفار أكثر من ثقتهم في المسلمين؟ أي عار أكبر من هذا وأي فضيحة أكبر من هذه أحبة الكرام؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. فالوفاء بالوعود إنما هو أمر رباني أمر الله سبحانه وتعالى به وحث النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فعلينا أحبة الكرام أن نجتهد بالغين وأن نجتهد أن نبذل قصارى جهدنا في أن نفي بالميعاد. نعم، إن الله لا يخلف الميعاد، وإن البشر تصيبه بعض الحوادث وتصيبه بعض الكوارث ويصيبه النفس ويصيبه العقل مما يؤدي إلى إخلاف الوعد، ولكن يكون هذا نادرا. لا يكون هذا هو الأصل، أن يكون الأصل هو الوفاء، وأن يكون الأصل هو أن تأتي إلى المكان الذي وعدت فيه. أن يكون الأصل يا عبد الله أن تعطي الرجل ماله في الوقت الذي وعدته به. إذا طرأ عليك طائر فإن لكل قاعدة شواذ، وإن الله عز وجل سيعذرك، وإن البشر أيضا يلتمسون المعاذير. إذا كان الخلق الدائم والمستمر لك أنك توفي بالوعد، وأما إذا كان الأصل في الإنسان الإخلاق فإن الثقة تتزعزع، وإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى مثل هذه الأخلاق أن تعم أوساط المسلمين. الوفاء بالوعد هذا قسم من أقسام الوفاء، كذلك الوفاء بالعقد. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين أن يوفوا بما عقدوا عليه وبما تعقد عليه. وإن العقود أحبة الكرام كثيرة، عقود ومواثيق بين العبد وربه، تحدثنا عنها في الجمعة الماضية. وعقود ومواثيق بين العبد وبين بني جلدته، حتى إذا كان الإنسان كافرا أو كان الإنسان فاجرا لك أن توفي له كما فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام. فالوفاء بالعقود أحبة الكرام أمر من الأهمية بمكان، وما نراه من خلافات بين الزوجين، وما نراه من خلافات بين الموظفين ومن شكاوى في مكاتب العمل، ما هي إلا نتيجة بديهية طبيعية على إخلاف العقود والمواثيق. فالإنسان إذا أخل بالعقد فإن الله تعالى لا يقبل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عن أبي هريرة أخرجه البخاري عليه رحمة الله في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. هنالك فئام من الناس يقول الله تعالى يوم القيامة عليهم خصيما، ويقول الله تعالى عليهم غاضبا. والويل يا عباد الله، الويل لمن كان الله تعالى خصمه، والويل لمن عاتبه الله وأوقفه وحاسبه وضيق الله تعالى عليه في أمره. أين يثب الإنسان من الله تعالى؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قال رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل اشترى حرا وباعه، اشترى باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر عجيرا استوفى منه حقه ولم يف له. انظروا أحبة الكرام إلى هذه العقوبة العظيمة، وانظروا إلى هذه المعصية المنتشرة في كثير من الأوساط. رجل استأجر عجيرا فأخذ منه حقه واستكمل منه ساعات العمل، ثم بعد ذلك ما ضره في الحقوق، ثم بعد ذلك ظلمه في حقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فعل هذا الأمر فإن الله تعالى خصيمه يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وإن الله تعالى خصيم لكل الظالمين يوم القيامة، ولكن الذين جاء فيهم التخصيص ظلم الله ظلمهم كان أشنع، وعقوبته من الله تكون أردع. لذلك اتقوا الله عباد الله، أوفوا بالعقود. كل ما كان بينك وبين إنسان عقد أو عهد أو التزام فعليك أن توفي به. إذا استأجرت أجيرا ولو عاملا للنظافة، ولو أجيرا في منزلك، ولو إنسان في مركبة عامة، ولو استأجرت أمجاد، ولو أي شيء، أقلت للإنسان أني أعطيك كذا وأوصلك إلى المكان المعين، أو أنجز لك الوظيفة المعينة، أو انتهى لك من مهمتك، عليك أن تعطيه أجره كاملا، وأن تزيده إن كان لديك، وأن تشكره. هذا هو الوفاء، وهذه أخلاق المسلمين. أما إذا نقصته أو أخلفته فهنالك معلومة لا بد لك أن تعلمها، وهنالك يقين لا بد لك أن تعرفه، ألا وهو اعلم أن الله تعالى خصمك يوم القيامة. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الحديث أخرجه البخاري عليه رحمة الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه صدق، والله عز وجل وعده وعد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الوفاء أحبة الكرام شيمة جميلة، أوفوا بالعقود، العقود التي تقع في المعاملات، والعقود التي تقع في التجارات، والعقود التي تقع بين الأشخاص والمؤسسات والدول، على الإنسان أن يفي بها كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ولو فعلت أمة الإسلام هذا الأمر أحبة الكرام لانقضت كثير من المشاكل، ولخففوا على المحاكم، ولخففوا على القضاء، ولخففوا على المسؤولين والدولة. فعلينا أحبة الكرام أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أوفوا بالعقود. من العقود أحبة الكرام العقود الزوجية وعقد القران الذي يكون فيه الرضا بداية الأمر، فربما كانت فيه شروطا فعلى الإنسان أن يوفي بهذه الشروط. أخرج البخاري عليه رحمة الله عن عقبة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولقد جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل له مشكلة مع زوجته، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنها اشترطت علي في العقد ألا أرحل بها من مكان أهلها، وإن الظروف وإن المصلحة العامة لي ولها ولأبنائنا أن نقيم بمكان كذا وببلد كذا وأن نرتحل من أهلها، وإنها أبت ورفضت وقالت شرطي. فقال له عمر رضي الله عنه: أوف لها بشرطها. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن المصلحة تقتضي كذا. فقال عمر رضي الله عنه: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إنها قضاء الله، أنه قضاء الله عز وجل، وإنه قضاء رسوله عليه الصلاة والسلام. وأصبح العلماء يطلقون عليها العقود العمرية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاءته امرأة اشتكت إليه زوجها أنه اشترط عليها كذا أو اشترطت عليه كذا، كان يتشدد في هذا الأمر كثيرا ويقف بجانب الذي شرط الشرط، لأن أحق الشروط أن توفوا به هو ما استحللتم به الفروج. لماذا يشترط الإنسان شروطا ثم ينبث عنها؟ ولماذا يقول الإنسان كلاما ثم يبتعد عنه؟ أليس ذلك من الخذلان أحبة الكرام؟ فإنها عهود وإنها مواثيق، وإنه ظلم يغضب الله سبحانه وتعالى على من فعل. قال عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. النبي عليه الصلاة والسلام يبيد لأصحابه ولأمته الظلم وخطورته. من اقتضع حق امرئ ولو كان قليلا فالله عز وجل حرم عليه الجنة وأوجب له النار. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وإن كان حقا يسيرا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كان قضيبا من أراك، أي ولو كان قطعة مسواك، ولو كانت فرشة أو شيء بسيط أو شيء يسير، أخذه الإنسان بغير حقه أو أخذه الإنسان بعنوة ولم يوفي بالشروط والعهود والمواثيق، فالله عز وجل حرم عليه الجنة وأوجب النار عليه. أمور عظيمة ونصوص كبيرة وآيات مخيفة، ومع ذلك أحبة الكرام نرى الخيانة ونرى الغدر، خيانة بين أصحاب الشركات مع موظفين إلا من رحم الله تعالى، مؤسسات مؤسسات تخدع من تحتها، وموظفون يتباطون في العمل ولا يؤدون الحقوق كما هي، واختلافات بين الأزواج راح ضحيتها الأطفال وراح ضحيتها الأبناء، فشدت الأزر ودمرت الأمم وانتهكت أعراض الشعوب. وما هو السبب؟ السبب هو البعد عن دين الله عز وجل، والبعد عما نهى عنه رسول الله، والبعد عن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فلو امتثلت الأمة أوامر ربها وامتثلت الأمة أوامر نبيها عليه الصلاة والسلام لعاشوا حياة سعيدة، ولزادوا ولتقدمت الأمة، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أحبتي الكرام، الوفاء بالوعود والوفاء بالعهود أمر يجعل الأمة تسير قدما إلى الأمام. كم من إنسان يسير أو يذهب إلى مستشفى أو مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة فلا يجد الموظف. أين الموظف؟ الموظف لم يأتي بعد. يصير إلى مكان كذا أو إلى مكان كذا فلا يأتي المسؤول. أين المسؤول؟ المسؤول لم يأتي بعد. إذا جاء ودخل قليلا وانتظر يسيرا، إن خرج بعدها أين خرج؟ إنه خرج للإفطار. أليس هذا أحبة الكرام أمر مؤلم؟ وأليس هذا هو أمر مزعج؟ إن هذه أمور يبغضها الله سبحانه وتعالى. ولقد انتشرت في كثير من أوساط المسلمين إلا من رحم ربك وقليل ما هم. لذلك على الأمة أن ترجع إلى كلام نبيها عليه الصلاة والسلام: من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل، ومن عقد عقدا أو وثق ميثاقا فإنه مسؤول عنه وسيتحمل تبعاته يوم القيامة أمام الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا تنفع وظيفة ولا تنفع عشيرة، ولا ينفع رهط ولا ينفع راتب، ولا تنفع أي أحد من الجهات، وإنما الحكم لله والأمر لله. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فاتقوا الله عباد الله وأوفوا بالوعود والعهود والمواثيق تكونوا من الأوفياء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين. لقد حكى لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبارا مشرفة وأمورا جميلة تبعث النشاط وتثير الهمم إلى مكارم الأخلاق. فقد أخرج البخاري عليه رحمة الله أن رجلا من بني إسرائيل استزلف أخا له 1000 دينار، فقال له الرجل: ائتني بالشهيد. فقال له: كفى بالله شهيدا. قال له: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. فرضي الرجل ثم انصرف. فلما كان اليوم المعين والوقت المحدد لأن يرد الدين إلى صاحبه، ذهب هذا الرجل حتى يرد ما عليه من دين، ولكنه لأن ليس هنالك سفينة في البحر تأخذه إلى أخيه حتى يرد إليه دينه. فاشتد عليه هذا الأمر كثيرا وتألم وحزن، ثم أخذ خشبة من البحر ثم نحت هذه الخشبة ووضع فيها هذا المبلغ، ثم كتب صحيفة إلى صاحبه أني قد جئت إلى المكان فلم أجد ما يوصلني إليك وإن هذا المبلغ هو مبلغك. فزج بهذه الصحيفة في هذه الخشبة ومعها 1000 دينار، ثم قال: اللهم إني قد استسلفت فلانا مبلغا من المال 1000 دينار، وطلب مني الشهيد فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. فسألني الكفيل فقال كفى بالله وكيلا أو كفيلا فرضي بك، اللهم إن هذا مبلغه وإن هذه الخشبة أستودعكها فزد بها في البحر. فجاء ذاك الرجل ينتظر سفينة أو مركبة يأتيه بماله، لأنه وعد بأن يعطى في هذا الزمن المعين فلم يجد شيئا. فجاءت هذه الخشبة ووقفت أمامه فأخذها ومعها خشب آخر إلى أهل بيته حتى يدفعون بها في صنع الطعام. ففوجئ عندما كسر الخشبة أنه وجد المبلغ ووجد الصحيفة. فجاء البحر، فلما جاء البحر جاءت المركب، فنزل منها صاحبه وقال له: تأخرت عنك لأنني لم أجد هذه المركب إلا بعد زمن بعيد. فقال له: هل بعثت إلي بشيء؟ قال له: يا عبد الله، إني أقول لك أني لم أجد مركبا إلا هذه اللحظة. فقال فتبسم الرجل وضحك، فقال له: لقد أدى الله تعالى عنك المبلغ، فانصرف بال1000 دينار راشدا. انظروا أحبتي الكرام، إن يعلم الله تعالى في قلب العبد خيرا ويعلم الله تعالى في نيته صدقا يوفقه له، ولو في خشبة تلقى في البحر. أحبتي الكرام، إنها أمثال طيبة وأمور كريمة وحديث رواه لنا البخاري عليه رحمة الله في الصحيح. روى أيضا عليه رحمة الله أن رجلا ابتاع رجلا دارا، فلما اشترى الرجل الثاني هذه الدار وجد فيها كنزا عظيما، فقال لأخيه الذي قد باع له الدار: لقد وجدت أن عندك كنزا أخفيته في مكان كذا، تعال فخذ هذا الكنز. وكان درة كبيرة وكان ذهبا عظيما، فقال له: إنما بعتك القطعة بما فيها. فأبى الرجل الثاني أن يأخذ هذا المال العظيم، فقال له: لا أخذه أبدا، إنما أنا اشتريت منك فقط القطعة، فخذ هذا المال وانصرف. فأبوا فاحتكما إلى رجل قاضي، فلما وجد أن كل منهما يأبى أن يأخذ هذا المال قال: هل عندكما من ذرية؟ قال: نعم، أحدهم لديه بنت والآخر عنده ولد. فزوج القاضي الولد بالبنت وأمهرهما هذا المبلغ من المال. انظروا أحبتي الكرام إلى هذا الورع، وانظروا إلى هذا الوفاء الذي قد ضاع في كثير من هذه الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم، أمة الإسلام بخير، ولا يزال هنالك رجال أتقياء وأوفياء، ولكن غلبة هذه الأمور إنما تنسي بعضها، وإن الشر له صوت وإنه يزعج وإنه مخيف. لذلك علينا أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نكون من الأوفياء. لقد بكى العقلاء كما أسلفت لكم من هذه الأمور كثيرة، حتى أن أحد السلف ابن خلف المرزبان عليه رحمة الله ألف كتابا عندما رأى بعض عدم الوفاء من أصحابه وزملائه والذين يعملون معه، ألف كتابا سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبث الثياب، وبين فيه أن الكلب لا يخون وأن الكلب لا يغدر. وقال قائل يذم صديقا له قد خانه وقد أخذ ماله، قال هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء عترة، وما لك بالكلب، لأن الكلب وفي ولأن الكلب أمين مع صاحبه. فهذه الأخلاق التي تشبه بها الكلاب، وهذه الأخلاق التي تشبهت بها الخيل وتشبه بها الحصان، على العبد العاقل أن يتشبه بها، فضلا عن أن يكون متدينا. وإذا كان مسلم وإذا كان مؤمن وإذا كان متدين، عليه أن يكون أخذه بها أكثر وأجل، لأنها أخلاق كريمة، ولأنها شيم جميلة تبعث الراحة في النفس، وتبعث الطمأنينة في القلب، وتعم الثقة بين أفراد المجتمع. الوفاء، وما أدراك ما الوفاء؟ خلق جميل وأدب نبيل وجوهر أصيل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الأوفياء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قصص السلف النموذج الرائع لهذا السلف من العباد، وكذلك في المعاصرين في أمة الإسلام، والنموذج الرائع من الذين أوفوا بعهد الله، وأوفوا مع الزوجين، وأوفوا مع الآباء، وأوفوا مع الأبناء، وأوفوا مع الأوطان، وأوفوا مع الأمة. ولكن المجال لا يسع لذكرهم ولجدهم، فنقول أحبة الكرام سلام على الأوفياء، ونسأل الله تعالى لنا جميعا الحاضرين والسامعين أن يجعلنا من الأوفياء. أحبة الكرام، في هذه الدنيا كما أسلفنا كثيرا ابتلاءات ومصائب، وإننا أحبة الكرام في هذا الأسبوع لنا أخ كريم ورجل فاضل ورجل نحسبه من الأتقياء والأوفياء والموفقين والمسابقين في الخيرات، صلى معنا كثيرا في هذا المسجد، حتى أن قبل 3 خطب كان يجلس في هذا المكان، ليس هو من جيران المسجد ولا هو من أهل هذه البلدة، وإنما يقطع القفار والفيافي حتى يصلي معنا. يأتينا من أقصى أمدرمان، من أقصى الجرافة، حتى يصلي معنا وحتى يسلم على إخوانه. أخونا ميسرة تعرض لحادث حركة مزعج ومؤلم، وهو منذ الأسبوع بداية الأسبوع الماضي في العناية المكثفة يشتكي آلاما، نسأل الله تعالى أن يرفعها عنه. اللهم اشفه شفاء عاجلا غير آجل، اللهم اشفه وعافه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنه كان يسارع في الخيرات ويصلي معنا في هذا المسجد، اللهم فأشفه وعافه واعف عنه يا أرحم الراحمين. اللهم عجل له بالشفاء، ولكل المرضى الذين يصلون معنا والذين لا يصلون معنا من أمة الإسلام، اللهم اشف المرضى شفاء عاجلا غير آجل، اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا ظالما ولا مظلوما، ولا مقدر عليه في رزقه، ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. فرج اللهم ربي كربنا يا من فرجت الكرب عن أيوب، اجمع اللهم ربي شملنا يا من جمعت يوسف بيعقوب، اللهم يا من جمعتنا في الدنيا دار التكليف، اجمعنا في الآخرة مستغل الرحمة ودار التشريف، إخواننا على سرر متقابلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا